الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المتأمل في أحوال المسلمين يجد شرودا عن الله وتوغلا في المعاصي إذا ما استمعت لأحوال الناس وأخبارهم، تجد انفلاتا وتجد شرودا عن الله وتوغلا كما ذكرت في المعاصي. فما هو السبب يا ترى؟ لماذا هذا الانفلات؟ ولماذا هذه الجرأة على الله؟ ولماذا صارت المعصية إذا عملها العامل كأنه يعمل الطاعة؟ جرأة على الله، انفلات، شرود. فلذلك سأحاول في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بعبادة عظيمة علها تقع على الداء فتشفيه بإذن الله. إننا نحتاج معاشر المسلمين والمسلمات، نحتاج في هذا الزمان إلى خوف الله، نحتاج إلى عبادة عظيمة، إنها عبادة الخوف من الله. الناس المسلمون يجترئون على الله جرأة ما بعدها جرأة. إنسان تلقى يقدر يدي البنان ديالو وتيشوف فيه ما عندوش المشكل، وقد يحسب على الصلاح، وتجد الرجل يشار إليه بالبنان، وإذا دخل إلى بيته أسد يظلم ولا يبالي، وكأنه ليس عليه رقابة. تجد العامل في مكان ما يسرق ويرتشي ولا يبالي، وكأن الله أمره بذلك، يغدو ويروح وهو آمن، لا يتغير قلبه ولا يتمعر وجهه، يظن أن الله تبارك وتعالى ليس من أسمائه إلا أنه غفور رحيم. نعم، من أسمائه أنه غفور رحيم، ولكن له صفات أخرى بالمقابل. الناس مغترون بالأمن والأمان وبطيب العيش. يدير الخطأ، يدير الإجرام، ماشي الخطأ، الإجرام في حق نفسه وفي حق غيره ولا يبالي. ألا تعلم يا عبد الله، وألا تعلمين يا أمة الله، أن آدم وهو صفي رب العالمين وكليمه أخرج من الجنة بسبب لقمة، ألا تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ لماذا هذه الاستهانة بالذنوب؟ ولماذا هذه الاستهانة بالآثام؟ يقدر الإنسان ما يصلي على النار كله ما عندهش المشكلة، ما عندهش المشكلة. يقدر الإنسان يفرط في أوجب الواجبات، خدمته اللي هو يتخلص عليها واللي هو مسؤول عليها أمام الله تبارك وتعالى قبلهاش قبل من أمام الناس، يقدر يفرط فيها ما عندهش المشكل. وقد يكون من المحسوبين على الصلاح. فين مشاو أو كاين واحد الماتش أنت تفرجوا وهكذا. وما ذاك كله إلا بقلة الخوف من الله. ولذلك من رزق الخوف من الله رزق أعظم نعمة. اللي تلقى راسو تيخطأ في شي واحد حق شي واحد تلقاه خايف من الله تبارك وتعالى، يتذكر عظمة الله، يتذكر اليوم الآخر، يتذكر وقوفه بين يدي رب العالمين ومثوله أمامه، ودغيا تيمشي ويسمح هذاك ويسمح ليا وكذا، ويرد المظالم إلى حقها. فهذا قد رزقه الله أعظم نعمة. ومن سلب الخوف من الله وهو حالنا، وما أبرئ نفسي، وهو حالنا من سلب الخوف فقد سلب أعظم نعمة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان من الذين يخافون، إخبار من الله، أنعم الله عليهما بماذا؟ بالخوف منه. ولذلك كان أعظم خلق وأقرب خلق من الله من صفاتهم الخوف منه جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله. جبريل من أعظم المخلوقات، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، مخلوق عظيم من المقربين، يخاف رب العزة والجلال كالحلس البالي أو كالحلس البالي. فما الحلس البالي؟ الحلس البالي هو الثوب الذي يوضع فيوطأ عليه، اللي تنسميه احناش الجفاف. كالحلس البالي من ماذا؟ من خشية الله، من خشية الله. فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد له خشية. كلما كان العبد أعرف بالله كان أشد له خشية. وكلما كان العبد أقل خوفا من الله فهذا ليس بعارف لله. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميكائيل فقال لجبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا يضحك ميكائيل؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار ما ضحك. ولذلك معاشر المسلمين، نريد الخوف من الله، نريد قدر الله قدره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اقدروا قدر ربكم جل في علاه، خافوا ربكم، نعم إنه غفور رحيم، وإنه أيضا شديد العقاب، وإنه أيضا إن أخذه أليم شديد. هذا كله في القرآن، فلماذا نقتصر فقط على غفور رحيم؟ فوضى، شوف شوف شوف كنموذج الآن، هذه الوسائل التواصلية الآن، حينما يدخل الإنسان إلى بيته ويغلق عليه الأستار ويستهين بالله جل في علاه ويبدأ في منكراته وفي آثامه، هو مع هذه ومع هذه ومع هذه، ويصدر هذا ممن يحسب على الصلاح، فالله المستعان. إذن أقرب الناس أو أقرب الخلق إلى الله يخافون، قال الله تبارك وتعالى: وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون أي الملائكة، والملائكة ماذا تعمل حتى تخاف؟ اش اللي تدير؟ واش تدير شي خطأ؟ تدير شي بحالنا احنا؟ لا لا لا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أنفاسهم بالتسبيح، مصحوبة بالتسبيح، ورغم ذلك يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الحق جل في علاه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع، حينما ينزل الوحي تأخذ الملائكة رجفة وخوف وخشية ووجل فيفزعون، وحينما يزول الفزع عن قلوبهم يقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو سبحانه وتعالى العلي، وهو سبحانه وتعالى العلي الكبير. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفق غيره من الأنبياء بكثرة عمل، وإنما فاقهم بخوفه من الله، وإنما فاقهم بخوفه من الله. أما إني أخشاكم لله، أما إني أخشاكم لله، وإلا لو كانت العبرة بكثرة العمل، بكثرة العمل لما فيهاش، لما مصحوبش بالخوف، لكان نوح أفضل، لأنه لبث أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن القضية معاشر المسلمين ليست بذلك، ولذلك علماؤنا رحمهم الله يوصون بهذه العبادة العظيمة، أصل كل خير في الدنيا والآخرة، أصل كل خير في الدنيا والآخرة خوف الله، خوف الله. وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو خرب، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو خرب. إذا كنت تعمل المعصية يا عبد الله ولا تبالي، إذا كنت تعمل المعصية ولا تبالي، فاعلم أن الله قد حرمك من هذا الخير، فاعلم أن الله قد حرمك من هذا الخير. ويقول أبو سليمان الداراني بأن الذي لا يخاف ولا يحزن، يخاف عليه أن لا يدخل الجنة، يخاف عليه أن لا يدخل الجنة، لأن الله قال وهو أصدق القائلين في صفات أهل الجنة، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن الذي كنا نجده في دنيانا، الخوف الذي كنا نلقاه في دنيانا أذهبه الله عنا. فالذي لا يجد الخوف من الله والذي لا يجد الحزن من الله يخاف عليه أن لا يدخل الجنة، وأيضا يقول الحق جل وعلا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا أيضا من صفات أهل الجنة، فالذي لا يجد الإشفاق والوجل والحزن مش على الدنيا، لا لا لا، على ذنوب ومعاصيه، على تقصير في جنب الله، فهذا يخاف عليه أن لا يدخل الجنة، يخاف عليه أن لا يدخل الجنة. ولذلك الجنة أو الله تبارك وتعالى أعد للخائفين منه جنتان، وهذا من فضل هذه العبودية، من فضل عبودية الخوف من الله، أن الله أكرم أهلها بجنتين، أن الله أكرم أهلها بجنتين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة لخوفه من الله، جنة لخوفه من الله، وجنة لعمله بالطاعات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. أعظم ما يفوز به الخائفون الجنة، أي أنهم يجزون بالجنة ويقيهم ربهم جل وعلا من النار. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. متى بكينا من خشية الله؟ نضحك بملء أفواهنا. ترجع الإنسان للدار في العشية، وليست هذه دعوة إلى الاكتئاب، لا لا لا، بناش الخوف الذي يحجزك عن المحرمات، ديراش ملي ترجع للدار، دير واحد الحساب مع نفسك، انت خدام ولا صاحب محل ولا كذا، اش اللي درت؟ هل ما مر في النهار يرضي الله؟ واش هذوك الناس اللي خدامين معايا ولا انا اللي خدام معاهم، هل اديت واجبي؟ اشنا هي الاشياء اللي درت اللي تيحب الله؟ اشنا هي الاشياء اللي ما درتش اللي ما تيبغيش الله؟ وتجد الانسان خائف، واش يصبح ولا ما يصبحش؟ لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. ورجل هنا لا مفهوم لها، حتى المرأة، فالمرأة كذلك إذا بكت من خشية الله لا تدخل النار. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. وهل يعود اللبن في الضرع؟ لا يعود ولن يعود. فكذلك معنى أن الله تبارك وتعالى حرم وجوه الخائفين منه، حرم وجوههم على النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ما تيشوف فيه حتى شي واحد، فدمعت عيناه من جلال الله ومن عظمة الله ومن قدر الله. فالقلوب الطاهرة فيها شعث لا يلمه إلا الله. هذه القلوب لا تسكن. عجيب أنك إذا خفت من شيء هربت منه، لكن خوفك من الله يجعلك تهرب إليه. أليس هذه مفارقة عجيبة؟ أليست هذه مفارقة عجيبة؟ أنك إذا خفت من الشيء هربت منه، لكنك إذا خفت من الله هربت إليه سبحانه وتعالى. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. الخوف من الله معاشر المسلمين وصف وصف من صفات المؤمنين الخلص، فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فبقدر ما يعظم الإيمان في قلبك بقدر ما يعظم خوف الله في قلبك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر المسلمين، الخوف من الله، الخوف من الله عصمة من الشهوات ووقاية من الذنوب والآفات. الخوف من الله عصمة، إذا سكن الخوف، إذا سكن الخوف في قلب، إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشبهات، إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الذين يتجرؤون على الله، الذين يتجرؤون على الله، الذين لا يبالون برقابة الله، عليهم أن يخافوا من الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك لا يخاف الله إلا مؤمل في لقائه. الخوف من الله مدعاة لإخلاص العمل. معاشر المسلمين، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الذين يخافون الله يؤمنهم الله يوم القيامة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف معاشر المسلمين من الله يجعل العبد لا يلتذ لا بزوجة ولا بنوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء أي أنت وتحركت وصوتت وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله. ولو تعلمون ما أعلم، ولو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. كنت عارف الإنسان داك الشيء اللي تبعوه؟ ما عمرك تشوف السماء وجهه أبدا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه يرى طيرا على غصن فيجثو على ركبتيه ثم يقول: يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني كنت مثلك. وأبو ذر يقول: يا ليتني شجرة تعضد، يعني تقطع وتمشي العافية وانتهى الأمر. وآخر من الصحابة يقول: يا ليتني كنت كبشا ذبحه أهله فانتفعوا به وسنت الإدام. يا لي، يتمنون ذلك، علاش؟ أنهم يعلمون ما ينتظرهم. لذلك معاشر المسلمين، منزلة الخوف من الله منزلة عظيمة. يمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب امرأة تركها زوجها وخرج إلى الجهاد وقد اشتاقت إليه أيما اشتياق. هذا الباب الذي تدخل نحن منه إبليس، انظر رعاك الله، الناس كيف كانوا يتعاملوا. هذه المرأة اشتاقت إلى زوجها كاشتياق الأزواج إلى أزواجهم، فبدأت تقول وعمر يستمع: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه. تطاول هذا الليل، يعني الليل طويل، جاء طويل. واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا مخافة الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. مخافة الله وإكرام بعلي أن تنال مراكب، إلى آخر ما قالت. إذن مخافة الله والحياء منه وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ما الذي حجز هذه المرأة من أن تخرج إلى الشارع وتلبي رغبتها بدعوى الحرية؟ هذا حق إنسان يمارسه في أي وقت شاء. إذن فما قيمة الإنسانية؟ إذن ولينا إحنا نزلنا إلى مستوى البهائم، واحتمال إنسان بيقضي غرضه يقضيه. إذن مخافة الله والحياء منه، فأين مخافة الله يا معاشر المسلمين؟ يا معاشر المسنبون، دوك اللي تيوقفوا اللي كلهم تيشطم عادي ويشطم عادي والعكس، الله المستعان. مخافة الله والحياء منه وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. يمر عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه كانت عادته، أنه يمر يتحسس أخبار الناس، يمر فيسمع حوارا في بيت بين امرأة عجوز وبنتها، قالت لها: قومي فامذقي اللبن. نضياش وزيدي شوية الماء في اللبن باش يكتر، لأن يعني الفتنة تجي من جوج جوايه، فتنة المال وفتنة النساء، ومن وقي فتنة هذين فقد وقي بإذن الله. إذن قومي فامذقيه، زيدي فيه الماء. قالت البنت: ألم تسمعي إلى يعني أن عمر قد حرم أو قد منع ذلك؟ فقالت الأم: وأين عمر؟ فينا هو؟ تبنا نخافون. ما أحوج المسلمين إلى هذه التعاليم. اشتركوا كنت الإنسان يخاف الله تبارك وتعالى، يقدروا يتسدواش المحاكم، ما يبقى لا خصام ولا أي شيء. إنسان يخاف الله تبارك وتعالى، ديالك اللي ما ديالكش ما ديالكش، والناس يمشيوا في سعادة. بل حتى المستشفيات، ماشي المحاكم، بل حتى المستشفيات أغلب الأمراض الآن اللي تطلب رأسها شنا هي؟ الأحزان والاكتئابات، الأمراض النفسية. إذا خفت الله تبارك وتعالى كل ذلك بإذن الله يمشي. إذا خفت ربك حق الخوف يمشي فيك الخوف على الدنيا والحزن والوساوس والاكتئابات، لأن من تتولد تخاف الله حق الخوف تعلم أنه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن بالله وبقدره خيره وشره. إذن قومي فامذقيه. قالت: إن عمر منع ذلك. قالت: وأين عمر؟ قالت: إذا لم يكن هناك عمر فهناك رب عمر. فهناك رب عمر، يعني عمراش هي وسيلة خير تحذرنا من الغش، كما أني لا أحب هذا الصنيع، لا أحب أش أني لا أحب، كما أني أحب أن لا يعمله معي غيري، فكذلك أش الناس. فجمع عمر وأولاده وقال لهم: من له رغبة في الزواج فاعتذر، يعني عبد الله، واعتذر سالم، وبقي لعله عاصم، فكانت من نصيب عاصم.